أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق أرى ما قال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الأرض فيها والحب ذو العصف وريحان فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما مرج البحرين بينهما مولى بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي وله الجوار المنشآت في البحر كالعلام تكذبان كل من علينا فان كل من كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن واسترنا بالقرآن واشفنا بالقرآن وعافنا بالقرآن ونورنا بالقرآن وجملنا بالقرآن وحصنا بالقرآن وأدبنا بالقرآن وخلقنا بالقرآن وانفعنا وارفعنا بالقرآن. اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن، يمن كتابهم بالقرآن، يسر حسابهم بالقرآن، وسع مدخلهم بالقرآن، لكنهم حجتهم بالقرآن، جنوبهم بالقرآن، ثبتهم عند السؤال ببركة القرآن، أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن. يا حنان يا منان يا ذا الطول والإنعام يا الجود والإحسان، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن برحمتك يا حنان يا منان، أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، وأعتق رقاب أزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا من النار، وأعتق رقاب مشايخنا وأصحاب الفضل والحقوق علينا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، وأدخلنا الجنة بفضلك مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق فاتحة الكتاب وما حوت وبحق بابها من أسرار وسبحانك ربنا أنت الملك العزيز الغفار اغفر لراحل الحاج صبح الآرح ذنوبه والأوزار وشفى فيه النبي المختار واجعله من الناجين من عذابك ومن النار وابعثه يوم القيامة مع الأبرار واجعل قبره مطولا بالأنوار واترك أهله الصبر والسلوان والاستقرار واجعل خيرهم من بعده مدرار واجعل له في الجنة مستقرا وقرار. اللهم يا رب الصيام شتى فيه الصلاة والصيام واجعله لا دائما يا ربنا في الجنة في أعز مقام. هكذا يا إخوة الإيمان ذكرت ليلتنا تكريما للوالد الكريم الحاج صبح طارح بتلاوة الإذاعي الكبير الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاهوتي الذي سوف نراه بعد ساعات معدودة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية قارئا لقرآن الفجر من مسجد مولانا الإمام الحسين. شكرنا لفضيلتي ولحضراتكم جميعا باسم الأسرة الكريمة وشكرنا لمصورينا محمود قعيدة وكامل عباس وشكرنا لدخول أمراء مشهدين الكون. سلام.